فكل من مات وهو مستحق للعذاب ما له نصيبه منه حذر او لم يحذر اكلت السباع او افترق حتى صار رمادا ونفسه في الهواء او سلب او غرق في البحر وصل الى روحه وبدته والعذاب ما يصل الى المحبوس وما ورد من اجلاس واختلاف اضلاعه ونحو ذلك فيجمع ان يفهم على الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير فلا يقبل كلامه ولا يقبل كلامه ما لا يحتمله ولا يكفر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان فقد حصل بالاجمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه الا الله بل سوء الفهم عن الله ورسوله اصل كل بدعه وضلاله التي عدت الاسلام وهو اصل كل خطا في الفروع والاصول ولا سيما ان اضيف اليه سوء الفهم والله المستعان فالحاصل ان في نهايه ان اصل كل شر الوجود من بدعه ومعصيه وغير ذلك واصلها سوء الفهم عن الله وسوء بصيرة وقلة العلم وإذا انضم إلى هذا اتباع الهوى يعني سوء الصف وضعف الشر وعظم الشر إن يتبعون إلا الظن وما شاء الأمر هذا داعية الصف اتباع الظن قلة العلم قلة البصيرة وسوء الفهم وما شاء الأمر هذا سوء الصف وبناء كل شر وكل فساد في الدنيا والآخرة على هذا الأمرين على قلة العلم وسوء الفهم وعلى سوء القصد وعدم إخلاص القصد لله سبحانه وتعالى إذا اجتمع الإنسان قلة العلم مع اتباع الهوى ثم فساد نسأل الله العافية وثم خسارة إذا رزق الله في العبد المعرفة تامة في ما قاله الله ورسوله ويكون الصحيح فيما قاله الله ورسوله مع حسن قصد ومع الرغبة في الخير والبعد عن الهوى كما ذلك أقرب إلى السلامة وأقرب إلى حسن العاقبة. الحاصل أن الدار ثلاث دار الدنيا ودار البرزخ ودار الحرار وقد جعل الله من كل دار أحكاما تخصها ورتب على الإنسان من بدن ومال وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والبدء والأجسام تبع لها فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو قصة من سفر النار مطابق للحق وأنه حق لا ذنب فيه وقابل للعقل وأنه حق لا دنيا فيه ولهذا يتبين أن الروح والجسد من الصحيبين لكن تعلق الروح بالبدن في الدنيا أعظم من تعلقها بالبدن في البرزخ ويكون النعيم والعذاب ويكون أحكام الدنيا أكثر تعلقا بالبدن وفي البرزخ أكثر تعلقا بالروح فيتعذب ويتنعم أكثر وجد الله نصيبه أما في الآخرة فيتعلق الأمر بهما جميعا النعيم على بهما جميعا تعلق الخالق فإن الروح ليس ببدن ولا تفارقه أبدا لا نوم ولا موت الروح مصاحبة البدن في الآخرة مصاحبة كاملة لأن هناك ليس هناك نوم وليس هناك سكر وليس هناك موت وتعلق الروح في الآخرة تعلق كامل تام أما في الدنيا يعتريه النوم يعتريه السكر يعتريه أشياء أخرى ثم الموت بعد ذلك والبرزخ تنفصل الروح وتكون العذاب والنعيم اكثر ويكون في الجسد اقل وفي الاخره تكون النعيم والعذاب لهما بيعا كاملا تاما واتصال الروح بالجسد كامل يوم القيامه وفي الاخره في الجنه وفي النار ليس هناك موت ولا نوم ولا غير ذلك ما يخطئ الروح عن الجسد بل اتصالها به اتصال تام يوم القيامة وفي الجنة في عوض النار ويقول السلام نحن ولا نقول الجنة. لأنه حق لا مرء فيه، لذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم، ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها. وإن كان الله تعالى يثني عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جنس الدنيا، ولو لمسها أهل الدنيا لم يحسوا بها، بل أعظم من هذا له شاهد في الدنيا، له شاهد في الحياة. إنسان قد ينعم في قبره ويعذب وما حوله الأشعر بشيء، قد يكون ميت بين الناس في نعيم أو في عذاب جليلا ولا يشعر به الناس. وهكذا في الحياة الدنيا، الإنسان في نومه قد يعذب في النوم وينعم في النوم وما حوله لا يشعر بشيء، وفي عذاب في نومه في أشياء كثيرة يؤذي في نومه إذا صحى من نومه وجد راحة العين من ذلك العذاب في النوم، مما يعرض عليه مما يؤذيه في النوم. وقد يكون في نعيمه في النوم في راحة وسرور وأحلام طيبة إلى غير هذا، ولا يكون حوله لا يشعر بشيء. وفي هذه الحالة الآخرة فإن درجة خمره لا يقارب ما في الدنيا ولا يدان ما في الدنيا، وليس من شر عذابه ونحن فرزه أو يعلمه جيرانه أو الناس، ولكن خاص الله جل وعلا يصله إلى الروح ويصله إلى الجسد. وإن كان أهل الدنيا لا يفهم في ذلك، ولا من حوله من الأحياء ولا من حوله من الأموات. نعم. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدخل أحدهما إلى جنة صاحبه، وهذا في سفرة من سفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة. لا يصل من هذا إلى جاره شيء من قدر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس ملاعة بالتشبيه بما لم يحط به علما. فقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. إذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تداخل الناس. كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تداخلوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولم قال حدثنا مسلم عن أبي سعيد وعن أنس: لا تلقون قوله إلا أسمع. لا له رحمة الله، إنه الذي سمعنا عذاب المعذبين، فلا يسمع الناس عذاب المعذبين في قبوله إلا تهنأوا بنوم ولا بعيد، ولا تكدرت عليهم هذه الدنيا إذا سمعوا عذاب المعذبين من آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وقراباتهم وغيرهم. ولكن من رحمة الله أن الله قاعد ذلك، وهذا من إحسانه سبحانه وتعالى. ولما كانت هذه الحكمة منتهية في حق البهائم سمعته وأدركته. يجب أن يسمع كل شيء إذا يسمع، ولكن عن رسالة يحكم يجب على أنه يسمع بعد أنه يستثنى ولا يستثنى كما في الله عليه. ويذكر أن أبا العباس شيخ من تيمية رحمه الله سأله بعض الناس، قال أن يذهب إلى أصيب الخيل بعض المرة في بطونها يذهبون بها إلى قبور معروفة فأصيبها بالحال فتقم في بطونها، يقولون أن هذا من بركة هذه القبور. قال: لا، هذه القبور قبور من قبور النصارى وكذا وكذا معذبون، فإذا ذهبتم بها إلى العلاج مثلا شفتم الأحواز والقبور أصابها ما أصابها من إسهالها وإقامة في بطونها والروعة والخوف مما تسمع، فيقول هذا يصيبها ما يصيبها من إخراج ما في بطونها، لا لأنهم يباركون بل لأنهم معذبون. وأبلغ من هذا الحديث الصحيح إذا أصل شيء إلا سهل يجب أن يكون نعم ما في المقرة معجبة وما في المقرة معجبة نعم عدم رؤية نفسه الذي يحتاج إلى التدبر يحتاج إلى تأمل هذا يحتاج إلى التتبع يمكن أن يرى الإجمال وإلا في سؤال مسلم ولا كثير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة الأقوال الله عز وجل الصيات والأخبار التي تروى مساعدة بعض الناس في الليل لا يوم هذا واقع مثلا صحيح مثلا في الرجل الرحيم الله يرحمه مثلا في أهوال القبور والسلسرة والسلسرة والسلسرة فمحمد يسمح بقدرها في أحد وإذا يسمحنها مدة وإذا ما أفردنا فرح يتبسون الحقيقة وفرت عند قدرها وثلاثة في أحد قدرها في أحد قدرها فجأة يقول سألت الناس اللي تعرفينها قالوا تجمع الماء ولا تجمع يمين وزر إنها عندها مال تجمع المال عندها مال ولكن الله منها ما هي ذلك تخفي لهم نعرف من هذا وكتبوا تحررنا اسأل الناس اللي يعرفونا يخرجوا إن شاء الله عنها يغلى على ظنك أن الزكاة اللي عليها حتى ما وجدتوا المال اللي عندها لعل الله رزاها ويلزون عليها اللي يعرفون ومن هذا يكون تقريبا معكم يكون ولا لا يكون صلى الله عليه وسلم. كان يحبه الاشعريين واهل اليمن. قال ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم اني وانا منهم. قال المال جزيه على مجوس في ناس البحرين تجي لها ذكر الاحساء والاحوال المعروفه وما حولها من يعني كان فيها طبيعي من مجوس فدخل عليهم النبي عليه الصلاه والسلام وكان ياتي مالهم كل سنه ويفرق النبي خاص بين الناس عليه الصلاه والسلام ينزعوا عليهم منه ووعد جابرا فلا يتيسر مجيئه الا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام انهم يعتبرون المسلمين. باب قدوم الاشعريين واهل اليمن. قال ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حكمي وانا منهم. من الاشعريين كان إذا أرمني جمعوا ما عليهم وانتعوا بينهم على السواء قال لهم مني وأنا من كل يأتي نعم الملك حدثني عبد الله بن محمد وإسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي جعيدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسد بن يزيد عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت أنا وأخي من اليمن فمسكنا حينا ما نرب نسعود وانه الا من اهل البيت من كثره دخولهم ونزولهم له. حدثنا ابو معين حدثنا عبد السلام ايوب عن ابي قلابه عن جهبل قال لما قدم ابو موسى اكرم هذا الحي من جر وانا لجلوس عنده وهو يتغدى دجاجا وفي القوم رجل ذلك فدعاه الغدا فقال اني رايته ياتي شيئا فطلبته فقال له هل من فضل رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكله فقال اني حلفت لا اكله فقال هلم اخرج عن يمينك انا اتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الاشعريين استحل الله فابى ان يحملنا استحل الله فحلف ان لا يحملنا ثم لم يحلف النبي صلى الله عليه وسلم ان اتي بنهج ابل فامر لنا بخمس ذوق ولما قبلناها قلنا توكلنا النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه لا نصح بعدها ابدا فاتيته فقلت يا رسول الله انك حلفت ان لا تحملنا وقد حليتنا قال اجل ولكن لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير منها. من سنة صلى الله عليه وسلم حلف على يمين وارى خيرا منها ترك يمينه ونصر عنها ونسأل الخير. وقال صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت خيرا منه فكسر عن يمينك إلا به خير. حلف لا يحمله فكان غضبان عليه الصلاة والسلام وليس عنده صوم ثم جاءه إبل فدعاهما وحملهم قال لا ما حملتهما لكن هو حملكم. قال إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كسرت عن يميني وأتيت إلا به خير. صلى الله عليه وسلم هكذا ينبغي المؤمن حلف ان لا يكلم فلان او لا يزور فلان او لا ياكل طعام فلان او ما اشبه ذلك ثم راى ان المصلحه تقتضي تصحى باليمين فانه يتركها ويكسر على اليمين انه لا يفعل الاصل. العليون هاجروا من اليمن وقسموا السفينه في حبشه وقاموا فاقاموا عند جعفر مده في حبشه ثم قدموا مع جعفر عام خيبر ولهم أصوات معروفة بالقرآن وأصوات حسنة من أهل القرآن يرهون منازلهم في الأسفار المغازي فيها في القرآن وأصواتهم جميلة طيبة في القرآن وكانوا إذا أرملوا إذا استقروا جمعوا ما عندهم من الطعام وغيره يقتسموا بينهم حتى يتساووا قال النبي عند ذلك هم مني وأنا منهم هذا يدل على شرعية المعاشات والإحسان بين الأقارب وأنهم يحملون فقيرهم إذا استقر بعض المؤمنين ويواسون مما عندهم حتى لا يكون هذا متوسع وهذا من شر بل يواسونهم ويحسون إليهم وشجعهم أن يقول هم مني وأنا منهم حتى على هذا الخير عليه الصلاة والسلام. نعم. قيل يقول أن الظلم من الله نعم أجل تسلم منها أجل الله صاحبها أجل تسلم منها أجل تسلم منها ولكن يقيم عقدة الإيمان وكفرت على المعاصي فيها تغنيها وتغنيها خليفة أو تسيط أو تغنيها قبل هذه مخيرة ثلاثة ثم أن يجب تغنيها ثلاثة أيام هي الرابعة عند العجل هذا أحسن هي أربعة ثلاثة مخيرة وبعدها مرتبة الثلاث الاطعام والكسوة والعشاء ينقطع عنه او كسر او عشر او عشر كسر وان عجز عن الثلاث صار الى الصيام. حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم حدثنا سفيان حدثنا ابو صخره بن ابي الحجاج حدثنا صفوان بن مسلم بن لازم حدثنا عمران بن حصين قال جاء الزنوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابشروا يا بني سمين قالوا اما افسرتنا فاعطنا فتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ناس من اهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى ابن عبد الهادي قالوا قد قبلنا يا رسول الله. حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا وحده بن جرير حدثنا تعبد عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان هاهنا وأشار بيده إلى اليمن والجزاء وغلة قلوبهم في المجانين عند أصول أداب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة وغبر. حدثنا محمد بن بشار حدثنا منقبة ثاني منقبة اليمن وفيه من الرقة في القلوب ودم لأي فاس باب يعني العرب وهناك عندهم غلة القلوب الجفاء غالب وربيعة ومضر وهم معروفون لهذا الشيء البادية غالب على الشيء إلا من أداه الله إلا البادية من الثلاثين بوادي العرب ربيعة ومضر ينتقل بهم عندهم من الجفاء وعلى القلوب ما عندهم إصابها لبهائمهم وكل من رزق العلم والبصيرة والهدى فأيها الحالف كما فعل جرى للصحابة ومن كان بعدهم من الأخيار الذين غيرت أحوالهم كان أعطاهم الله من العلم والهدى بعدما كانوا أعرابا ونفاسا وهكذا ما كان شرقا أيضا فإن عندهم من الجفاء والفساد ما عندهم شرق المدينة ربيعة ومضر من الأرض شرق المدينة ما يكون في العراق وما وراء العراق وخراسان ومدينة الصر العظيم والفساد كبير وإنجاء من الأتراك من التكر ومن جهة أنواع الضالين هناك ما شاء الله العظيم. كيف استعجلهم ما قالوا قبلنا يا رسول الله جزاك الله خيرا نحو الآن يعني أظهروا بالصلاة واستعجلوا بطلب العطاء منهم فجاءت ابن آدم الخرف يا الله اشترك عليه كم كم ذاك؟ نعم كم كم نعم. حدثنا محمد بن مفتاح حدثنا ابن ابي عدينا عن شعبه عن سليمان عن نكران عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم متاعكم اهل اليمن هم اردت اصيله وان قلوبا باليمان يمان وتسمه يمانيه فالفقر والخيلاء في اصحاب الابل والسكينه والوقار في اهل الغنم. قال منذر عن شعبه عن سليمان كما في نكران عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا اسماعيل قال حدثنا اخي عن سليمان عن قول ابن زيد عن ابي الهيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان يمان والجنه هاهنا هاهنا يطلع قرن الشيطان. حدثنا ابو اليمان اخبرنا يدخل الايث في هذا ما جرى من سيدنا وما جرى من غيره من انواع الهجه بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله من الشرق ايضا ويذكر في هذا ما جرى في الجفرة والعراق والشاء وغيرها من الشرق وغير الخراسان من فتن عظيمة لأنها كلها من علامات النبوة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الشرق المدينة العراق وما أخبرها وكان الشرق المعروف شرق النبي أحسن من غالب على أهل الإبل هم زخرة صياح هل يحتقرون الغنم ولا يرى من كيف الأبول عندهم تكبر على الغنم ما يعدونهم فيه ولا يعتبرونهم فيه العيان هذا غالب عليه يحتقرونهم والتحميل والوقار والتؤدى والتواضع في أهل الغنم وهي أكثر بركة كلهم دعيان يا ولد ولا يعدهم ممكن يحتقرون على الغنم كثيرا نعم. نعم. حدثنا ابو اليمان اخبرنا سعيد حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءكم اهل اليمن ابعث قلوبا واربت افئده الفقه يماني والفقه يمانيه. كثير من الناس حمل هذا على وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الانصار اليمنيون الانصار اخوه اليمن فالفقه كله اليمن. قال كذلك من جاء في احد منهم صلى في احد الصديق يعني كانوا على حمايه ضربه في الخير جاهدوا ويهربوا مع الصحابه والعراق قاتلوا الكرد ومنهم من قاتلوا هذا الاسلام وقاتلوا الروم فهذا الصواب ليس خاصا بل هو عام لكنه في ذاك الوقت اكثر كانوا بعد ذلك تامر عليهم امراء ودخل فيهم من دخل غير عليهم حالهم بث فيه الاشياء تغير العقائد تسير اليهم ومبينون قريبون يتقبلون ما قد يجيء اليهم بشر وخير بنور اشياءهم ونور قلوبهم ورقتها. وكانوا في عهد من الصحابه تقبلوا من الدعاه وهداهم الله ونفع المسلمين ونفع المسلمين كثيرا في الجهاد والفصح والروم وغير ذلك ولا يزالون فيهم هذه الرقه وفيهم هذا اللين الا وجد الدعاه الصالحين. وجد وجهه الصالحين نعم نعم نعم نعم عن ابراهيم عن علقمه قال في النادي ثم عبد المسعود وجاء خباب فقال يا ابا عبد الرحمن ايستطيع كان سبع فلما حصل ما حصل السد وفتح السد واغرق ما حوله فرق الناس وخرجوا من اليمن صار في الأسر خرج في المدينة وجماعة من صاروا إلى الشام الشام صاروا هناك في أضواء الشام. نعم. فجاء خباب فقال يا أبا عبد الرحمن أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال أما إنك لو كنت أمرت بعضهم يقرأ عليك. قال أجل. قال اقرأ يا علقمة. قال زيد بن قدين أقول زياد بن قدين أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرأنا؟ قال أما إنك إن كنت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومه فقرأت 50 آية من سورة مريم. قال عبد الله كيف ترى؟ قال قد أحسن. قال عبد الله ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأه. ثم التفت إلى خباب عليه خاتم من ذهب قال ألم يأن لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال أما إنك لن تراه علي بعد اليوم فألقاه. رواه غندر عن الشعبة. نفس التوفيق نفس المحادثة رضي الله عن المسعود رضي الله عنه. نعم يا عم نعم نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن عيسى حدثنا ابن مهد اخبر عن عمر عن بكير بن اسد قال بينا نحن عند سليمان بن يسار جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه فاقبل علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد احد فوق اسره اسرار الا في حد من حدود الله. حدثنا يحيى بن حكمه وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو النافذ واسرائيل بن ابراهيم. الحد هنا يعني معصيه لا يوجد فوق عشاده الا في حد في معصيه من معاصي الله. قال تعالى في حدود الله فلا تقربوها يعني محارمك. الحدود تطلق على الفرائض المحدده كما قال تعالى في حدود الله فلا تعتدوها وتطلق على الحدود المقدره تحدي السرقه والزنا وذلك وتطلق الحدود على المعاصي حدود الله فلا تقربوها لمحارمك. والمراد هنا المحارم يعني تأديب مثال لولده تأديب لزوجته ما ينبغي يتجاوز العشره عشرة فأقل. أما بمعاصي الله فلا بأس أن يجاب في ذلك على قد الحاجة قد يؤدب بـ20 و30 و بأكثر و بأقل لكن هي حتى الإنسان أن يؤدب عبده أو يؤدب خادمه أو يؤدب ولده في شيء من الأمور أو زوجته لا يزيد على عتقه. نعم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى السلمي وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو بن اخي واسحاق بن ابراهيم رضي الله عنه كلهم عن ابن عيينه واللقي عنه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابي ادريس عن عباده بن صامت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقالت قال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تشركوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فأوصي به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فشكره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. حدثنا عبد الله معناها المعاهدة على الالتزام بأمر الله، البيعة معناها المعاهدة على الالتزام بأمر الله والاستقامة على دين الله، كما بيع النساء كبيعة النساء يستقيم على التوحيد والإخلاص لله ويبتعد عما حرم الله عليه عز وجل، فمن وفى وأدى الحق الذي عليه فأجره على الله، ومن ارتكب شيئا مما حرم الله عليه من الزنا أو غيره فعاقبه الله في الدنيا كان كفارة له، الحديث كفارة، ومن كتره الله ولا يعاقب بل صار بينه وبين الله فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. هذا حج على ما قال أهل السنة والجماعة أن المعاصي لا تخرج من الإسلام ولا تخرج من الإيمان، فإن صاحبها أمره إلى الله يحسب في أكل الله، هذا قول أهل السنة والجماعة. إذا ربنا عفى عنه بتوحيده وإيمانه وإسلامه وإذا عاقب على قدر معصيته كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يغفر ما دون ذريته، تعلق المغفرة لما دون الشرك على مشيئة سبحانه وتعالى، وجزم أنه معلق أمر الشرك وجزم أنه لا يخلي صاحبه والعياذ بالله إذا مات عليه، يدل ذلك على أن ما دون الشرك الزنا والسرقة ونحو ذلك إذا فعله العبد وهو يعلم أنه عاصي لم يصح إلا ذلك، ولكن فعله على أنه عاصي فهو تحت مشيئة الله ولا يخرج عن الإسلام بهذا كما تقول الخوارج، لا، هو مسلم ناقص ضعيف الإيمان أمره إلى الله، إن كان تاب الله عليه وإن كان على حاله فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. إقامة الدنيا نعم إلا عقب الدنيا بالحد أو بعقوبات أخرى، الله جل وعلا أجل وأكرم وأعظم من يعيد عليه العقوبة سبحانه وتعالى، كل كفارة الله. نعم. فقد يعاقب بالحد وقد يعاقب منه أشد من الحد بعقوبات أخرى. نعم. نعم. نعم. حد يقول لا نعصي نعصي الله. هو المقدرة لا. لا في حد يقول في نعصي نعصي الله. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن أخبرنا عبد الرزاق. هذا هو أحسن ما عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في الحديث فتلا علينا آية من شائع إلا يشتكي من الله الحياء الآية وحدثني إسماعيل وحدثني إسماعيل بن سالم أخبرناه ثم أخبرنا خالد عن أبي سلامة عن أبي الأسد صنعان عن عبادة المقامس رضي الله عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء، ألا نشرك لله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعصى بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أساء منكم حجا فأقيم عليه فهو كفارته ومن كفر الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا لي اللهم حدثنا محمد قال الله تعالى يزيد بن ابي حبيب على ابي خير عن السنابه عن عباده بن الصامت رضي الله عنه انه قال اني لمن الفقداء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على ان لا نشرك لله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا نجتهد ولا نعطي في الجنه ان جعلنا ذلك فان غفلنا من ذلك فمن كان قضاء ذلك الى الله وقال انه من كان قضائه الى الله حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن زياد عن سعيد بن سيدي وعلي سمعت عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال العزم جرحى جبار والبئر جبار والهازم جبار وفي الرساج الحمص بيعهم يوم العقبة عليه الصلاة والسلام مثل بيعة النساء ويظهر أنه بيعهم بعده مرات أيضا على مثل بيعة النساء وأن يقول بحق أين ما كانوا لا يخافوا إلا أنهم لهم تلاعب وأن لا ينزع الأمر أهله وأن وقعت بعد العقبة ثم وقعت من العقبة في جميع العقبة الثانية ثم تواثقوا على أن يغادر إليهم عليه الصلاة والسلام وبايعهم بعد ذلك بيع الصحابة بعد ذلك على تأكيد هذه البيعة الجهة الحضرة من نصوص القرآن المكية من تعرفها المكان غائية آية المكية نعم وآية ولا يظلون آية الوقعة المكية نعم هذا قاعدة قاعدة من يد نعم يروي بعضنا بعضا بالنميمة أو بالسلمة أو بالزنا أو كذا يعني يبحثه بشيء نعضه يعني قدر وما تهنى نعم إقراض واضح كثير نعم لتأكيد المقاصد الله صلى الله عليه وسلم بايع على النبي محل واحد ثاني ما بايع عليه يوم الحديبية نعم نعم يعني هم اللي قال هم اللي قال عن هذه نعج عن نقيب هم اللي قال عن الأنصار كلهم بيعته لهم بيعته للجميع كله على تأكيد تأكيد الله يتكلم بالنبي لا ما بالتأكيد لأن أحيانا الإنسان إذا بايع تكون عنايته أكثر يعني ينتزم في بيعه مع كونه موجب جهة أمر أمر الله سبحانه وتعالى يجب غيره يأخذ على أجي غيره هي بائع ومسيح نعم نعم لأن بائع كل واحد كل واحد صعب فحدثنا يا حبيب يا أبو بكر مالي كيف توجه غير من حرب العادلة لما أمر صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس يوم الاثنين إيمان اسمحوا عن السبي قال من سمح فأجره على الله ومن لم يسمح نعطيه الناس أو نحن ما يغفر الله علينا قالوا قد طيبنا يا رسول الله قال لما نعرف من وافقنا الذي وافق لكن ارجعوا حتى يرفع إلى عرفاؤكم ما لديكم فاكتن هذه عرفاؤكم نعم نعم نعم هي بيئة أخرى جديدة يبيع بيئة جديدة يعني مثل بيئة النساء يعني من بيئة لبقعات يوم على غلاف فيه بيئة النساء نعم نعم نعم بيئة جديدة هذه الآية بيئة جديدة غير بيئة العقبة نعم أجن بيئة النساء أجن بيئة النساء أجن بيئة النساء نعم نعم لكن ما كان يبيع النساء صلى الله عليه وسلم يعني بيعة خاصة غير بيعة التجارة في بيعة كثيرة لا يعني عموما مطلق. نعم. كل النساء. نعم. يعني النساء. من دون تعامل النساء، ما كان يفاتح النساء. لا لا لا النساء ضيعنا مكافاة والرجال كذلك، لكن نجد مصافحة مع الرجال. نعم. قال وحدثنا محمد بن راشد حدثنا مصعب بن ابي نعيم حدثنا ثم قاعده من البدايه يصلح البيع ليس له ان يغدر ليس له ان يغير اداءه يخرج السلاح. نعم. حكم البيع. نعم. قال حدثنا محمد بن راشد حدثنا اسحاق بن ابي نعيم حدثنا مالك كلاهما عن جرمي باسناد الليث مثل حديثه. وحدثني ابو الطاهر وحرمله قال اخبرنا ابن عبد الاخضر المنون جعل بن شهاب عن ابن المسلم وعبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر اخبرنا الليث عن ايوب بن موسى عن الاسود بن علاء عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال البئر جرحها جبار والنازل جرحه جبار والعزماء جرحها جبار وفي مساج الخمس. وحدثنا عبد الرحمن بن سلمه معنى جبار هدر لا تعذيب العزماء البعيده فاخذت شيئا والنازل كذلك سقط في احد وما اشبه ذلك فالبئر كذلك ولا عند اهل العلم ما لم يقع هذا الشيء محل خطر محل تضر الناس وكانت المحلات التي ليست مواضع تضر الناس خالف الاصل فيها. اما اذا كانت الماء تضر الناس ويعرفها ويطلقها على الناس تعض الناس او تزر او تزر بيدها او بيدها ويعرف ذلك فالواجب عليه ان يبعدها عن الناس ولا يجعلها بينهم ولا امر ما بينهم. لكن اذا كان ليس من عددها هذا فلا يضره ما فعله. نعم. هنا الحرق على يحكي الآخر عليه يكون ليلا وعلى الحرق يكون خروجا من النهار. نعم. لكن يعرف ما يتحمل لأنه غالب للناس. نعم. نعم. حفر معدن. نعم. الحفر اللي يخرج منها. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مالكما في حدثنا غزي الله بن مسيحا وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا ابن مسيح حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه كلاهما عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثله.